القاهرة تقدم إن صوت الناس يفنى ولكن صوت الكاتب يعيش أبد الدهر. الحكيم بتاع حطب أوراق الأرض. حملت لنا أوراق البرد والنقوش على جدران المعابد حضارة مصر العظيمة. أوراق البرد مع سميح أيوب ومحمود الحديني. لوحة للعجل أبيس بالسرابيوم من عهد أمسيس. يوجد في متحف اللوفر لوحة لعجل أبيس عاش في عهد الملك أمسيس، وتحدثنا هذه اللوحة عن حياة عجل أبيس. عاش وتوفي خلال عهد الملك أمسيس، ومن ثم فإنها لا تقدم لنا معلومات جديدة عن حياة هذا الفرعون، ولكن النقش الموجود عليها يستحق أن نستعرضه هنا وإليكم ترجمته الحرفية التي يقول فيها كاتبها: السنة 23، الشهر الأول من الفصل الثالث، اليوم 15 في عهد جلالة ملك الوجه القبلي والوجه البحري خنوم أبرع أمسيس معطي الحياة أبدياً. إن الإله قد اقتيد في سلام إلى الغرب الجميل لأجل أن يأخذ مكانه في الجبانة، في المكان الذي عمله له جلالته الذي لم يعمل مثيله من قبل، وذلك بعد أن عمل له ما يعمله في البيت الطاهر مكان التحنيط. تأمل، لقد كان في ذاكرة جلالته كيف فعل حور لوالده أوزير، ولذلك عمل تابوتا عظيما من الجرانيت. تأمل، لقد وجد جلالته أنه من الخير أن يعمله من حجر ثمين لم يعمل منه كل الملوك في كل زمان. وقد عمل كفنا من كتان وستت ومحنة السري، ووضع معه تعاويذ وكل الحلي من الذهب وكل حجر فاخر ثمين، وكانت أجمل مما عمل من قبل على يد ملوك آخرين، لأن جلالته أحب أبيس الابن الحي العائش أكثر من أي ملك فاخر. وتحت عنوان فرعي حياة أبيس يستكمل الكاتب كلماته فيقول: إن جلالة هذا الإله قد ذهب إلى السماء في السنة 23، الشهر الثالث من الفصل الثاني، اليوم السادس، وكان قد ولد في السنة 5، الشهر الأول من الفصل الأول، اليوم السابع، وقد وضع في بيت بتاح في الشهر الثاني من الفصل الثالث. ومدة الحياة الجميلة التي عاشها هذا الإله الكامل كانت 18 سنة وشهرا و6 أيام. أحمس ابن نيت معطى الحياة الراضية أبديا قد عملها له. يكتبها ويخرجها لكم رضا سليمان.